أن هذا الوضع حصل في كلام مجاز في كلام عام تحديدا، وهناك كتب سميت في هذا الباب وهي يعني مهمة جدا، يعني كتاب المعيش وكتاب الرد المشتهر في كتاب الله تبارك وتعالى مخصوصا وكذلك في اسم العلماء. نعم، ومما قلنا في هذا الكتاب والجانب المنافي في عبيد الله معنى المبنى المتوفى سنه 10 و200 هجره، كتاب عظيم وكتاب احداث الصلاه عليه السلام كتاب جيد المتوفى سنه 8 و300 هجره، واختبره الحافظ المهاجر العسلاني المتوفى سنه 52 و800 هجره، فتباه عراق الاساس واجل هذا، وهذا الكتاب تقريبا وقته كله مفردات الفاظ القران براءه الصلاه الكتاب رائع لا يستغني عنه العالم وطالب العلم ومشتغل الكتاب الاساس، يعني في علم القران في علوم القران وما يتعلق بكتاب الله تبارك وتعالى عاش الكتاب ومسلم لم نره نعم، هناك كتب كثيرة. ثانيا هذا الأمر الأول ما ذكره أرباب السنة من أن هذه هذا الوضع أن هذا الوضع حقيقة كذا وجهل كذا وهكذا. نعم، الثاني تبادل الجنسين كما بينتما قبل لكم في السابق، يعني العلامة الحقيقة هي هذا التبادل الظروف ما يحدث إلى الثاني مباشرة، هذه ثلاثة حقيقة. نعم، التبادل الجنسين علامة الحقيقة، فالمعنى الذي يثبت في أفهام أهل اللغة أن تتفاعل لفظي دون قرينة هو المعنى الحقيقي ما يتبادر إلى الثاني. ثالثا المجال لا يقل والحقيقة تقل، مع الاضطراب هو سريته في أفراده الاجتماع أنه مرتبط عن جميع أفراد أنه مضطرب، والحقيقة من هذا الباب تقل، فمن المجال الذي يقال بقوله القومي تحته ولا يجدون ذلك في كل قوي، يعني اطلاق النهجة على ذلك الطويل يبقى وصفا مجازيا مثل الرجل لا يستحيل الى اشياء اخرى، نقول مثلا عمود النهج، حبل النهج، عماره النهج، لا طويل فلا يفترض هذا معنى عدم الاضطراب. اما الطويل واضح فهو مطلق في جميع أفراده. نعم، فلا يقال بحق القوي نفسه، لا، هذا الأمر كناية على الرجل القوي واضح كما لم تثبت، لا يقول كلمة أسد أي شجاع، لا، الأسد يستعمل في جملة يعني هذا لفظ جعل بنيتا على وصف يكون بالإنسان شخص وهو شجاع، فلا يقيم بشيء، هذا معنى أن المجاز للضبط وأن الحقيقة تحصل يعني ضبط حقيقي يكون في جميع أفراد الصور الطويل، يقول رجل طويل وحبل طويل وعمارة طويل وعمود طويل وعمود، إنما على الاضطراب سريع. رابعا المجال الذي تصرف في مكتوع من فيه كتصرف فيما رفع له حقيقة الذي يوضع الذي يوضع المعنى الحقيقي نتصرف فيه يعني عدة معاني، أما المعنى الذي لا يتصرف فيه فقط يعني حديثة ذلك المعنى لا يستطيع إلى غيره، فالأمر حقيقته الله في الخلق على وجهك الأمر حقيقته هو مليون تقول حكمة كذا أن يكون طالبا ثقة وهو قول يسال للشخص حكمة تفهم وفعله أما يأمر وجمعه سواء وهناك احتياجان في المسألة هذا هو المعنى الحقيقي للأمر أن يكون في ماذا؟ فسيكون تعرض ما امر فرعون برشيد هنا المراد الامر هو الفرض لا هذا ليس المقصود بالامر المتلفظ به لا وانما شانه شان فرعون ليس قوله تعالى وما امر فرعون برشيد وما شان فرعون برشيد المراد به الشان واستعمال الامر بمعنى الشك المجاز هذا مجاز ليس حقيقه للامر كقوله تعالى وما امر فرعون برشيد فلا تستعمل تخلصات السعر الكنيسه بمعنى الحقيقي فلا يقال بشكل اوامر هذا معنى التصرف التصرف يعني الاستقلال ونعمل في العمر الرشيد وتقول هذا الامر له هذا الاوان انما الامور على وجه الامور شأن فعل قول شأن في قول امر امور ليس اوانا فهمنا كما لا يشتاق منه امر لا يشتاق في هذا المعنى امر امر ليس امر انما هو شأن لا تقول شائن اي رشيد واضح؟ نعم. هذا المعنى الرابع. فقلنا نحن نتكلم في اللغة أن هذه الأقوال العميقة في كتابة مجال في كتابة التجاوز إلى الذهن، المجال لا يقدر في حقيقة البصر، المجال لا يستطيع التصرف فيه الضعف إلى فيه، وتصرفه في موضع الأمور إلى حقيقة البصر في موضع الأمور، كالأمر، أمر يقول أمرا، أوامر، أما قول تعالى وما أمر به وما أمر فرعون به رشيد هذا مجال ليس المراد به فرعون وإنما المراد به ماذا؟ وما شاء فرعون به فجمع أمور على وزن شكور على وزن أمور وقال خمسة المجال يتحق تحته يتحق تبعه لكن الحقيقة هي ما ورد عن ذلك المعنى هذا الوقت يعني ذلك المعنى في ذلك واضح اما المجاز هو امر عربي ومجاز اطار من حاله الى حاله اخرى فكذا ذلك المعنى المجازي المجاز يفتح اسمه بخلاف الحقيقه فقول من المجازين في مار يفتح ان يقال انه ليس في مار تمثيل اما هذا في مار التي هو الحيوان تقول ان في مار ثم صار أي مجد هذا ليس على معنى الشجاعة معنى المجد لكن الحقيقة بالضبط لن تستفي الحقيقة تستفي لا تغرق أن يكون هي المجال والحقيقة المجال اللي تأخذ فيه والحقيقة اللي تأخذ يكفي والأسف الحيوان المعروف لا يدفع ليقال إنه ليس أسدا لا واضح ان شاء الله تعالى في معاني جميله وجيده قاعده اخرى هذه قاعده مستهدفه وهي كما نشاهد استعملها الامام الشافعي وهي يعني مهمه في مساله الاستنباط قاعده لشخص ينصح استعمال الماضي في معنى ليه كما أشرت قبل قليل في طول الوقت بالنسبة للمال أنه قد يراد المعنيات طول الوقت بمعنى البروز وبمعنى الكعبة السابعة نفس الوقت يحتاج للمعنيات فهو حقيقة وسيلة جامعة جامعة في كتاب الرسالة الإمام الشافعي من حيثيتين من جهتين في نفس الوقت كما أشرت قبل تعالى حول مسجد النساء أو يمسه النساء حقيقة الحقيقة لمس مجاز الوقت قال إمام الشافعي. وغير الذي فقد لا حقيقة فقط في الوقت لا يحتمل غيره. تعارض الحقيقة والمجاز. نعم. تعارض الحقيقة والمجاز. يعتبر باعتبار كل أعناق. أعناق. إيه. تعارض. لا بد يحتمل. لكن هناك مقابلة من الحقيقة لأنها ليست مستحيلة يعني هي المتبادلة. فإذا كان المعنى الحقيقي يعني غير من واحد واضح فهو مقدم يعني على المعنى المجازي. لكن أنا قلت قد يحتمل المعنى كلاهما في نفس الوقت طول العنق والأمن. طيب إذا كان هذا الأمن فأشوف يعني من دلالة الاتجاه إذا كان طويل الجنوب وكان بارزا ولم يتقاطع هذا دلالة على ماذا؟ على أنه غير طبيعي العمل أو على السلامة والاتجاه صح كده. قاعدة من صحة استعمال الوقت في معنويات الحقيقي والمجازي معا كنت سأقول لكم مقابلة في هذا الأحيان لفاش البيت من نام أحيان الشكايات المدى الوصولية في قضية نستجد هذا في العمر والنصوص في كتب الكبيرة الصغيرة والمتوسطة المحصول والكتاب في سورة الثالثة. نعم. ومن ورده قوله الطلب أحد السلامين أين مر معنا؟ الشكوك ذكروا السنة الماضية وأشرت إليه في مقدمات سورة الكلام. إن شكوك شكوك نحن بدأنا في السنة الماضية بعد المواقف. نعم. ومن ورده قوله الطلب احد السلام يعني المراد به معنى احد السلام المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما هو معنى الحقيقي؟ كتاب والمعنى المجازي اما هو يعبر عنه ويحتمل المعنى ففي قوله تعالى لا تقرب الصلاه ولا تقرب السكارى حتى تعرف ما تقولون ولا تقولوا ذلك عادي سبيل حتى تغتسلوا حمل الشافعي الوضع على الصلاه وعلى موضعها. نعم ولا تقرب مواضع الصلاه حمل الشافعي الوضع على الصلاه وعلى موضعها ودل على الصلاه قوله حتى تعرف يعني هو حقيقه في الموضع مجال الفكر. نعم والسجادة التي قليلة التي جعلت الاسم الشافعي يقول هذا الكلام قوله حتى تعلم وتعلم ما تقول وهذا الاشتراك اشتراك يكون بفعل بفعل الطلبة ليس في الموضوع المكان. وعلى مواضعها ممكن الا عرض الكبير اسباب الورود ورود الى الموضوع فلا يمكن ان نقول ولا تقرب الصلاه المراد به مراد الصلاه الفعل بالنسبه لعرض الكبير الفعل مراد به موضوع وبالنسبه لي حتى تعلم ما تقولون الفعل شكرا جميل لا تقرب الصلاه إيه لا تقرب الصلاه بالنسبه للجنود لا يقرب المسجد ولكن قيم لا يزال يقول الا في المسجد انت اذا كان عابرا وكياتي لا تقرب الصلاه اي الجزاء المرور هي جنب قرار المسجد من قرمه يعني لا يمكن توجيه الإباحة إلا هكذا. الله قل آخر. ولا تقربوا حتى تعلم ما ولا بالنسبة للفظ الصلاة، إذا قلنا الصلاة على حقيقتها الحقيقة وهي الأفعال، هي مرادة بدليل قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون بقليلة حتى تعلموا بالنسبة لي يعني هنا الحكم عدم قربان الصلاة بالنسبة لك العلاج الطبي الثاني مراد الصلاة هنا بالنسبة في هذا النحو ولا جنوبا يعني الجنوب لا يقرب الصلاة إلا إذا كان عابرا سبيل حتى يختفي واضح؟ طيب وإلا عابر سبيل الاتفاق عابر سبيل بالنسبة للصلاة الأفعال فالمراد هنا موضع الصلاة وهي المسجد بالنسبة للمرور منها حتى الجنوب لا يقرب الصلاة إلا حتى يختفي اللي هي الأفعال طيب والمرور بالنسبة للصلاة أو للموضع؟ فبالنسبة للعبور المراد به الموضع فهو مجال قليلا قليلا إلا عبره السبيل كذلك هناك نسبة وإنجاب واضحة إن شاء الله تعالى لا يمكن توجيه الآية صح لا يمكن توجيه الآية بالنسبة للعبور للفعل الصلاة الأفعال واضح نعم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عليه ما يكونش يعني قرب الصلاة بالنسبة يعني لشارب الخمر، يعني بالنسبة لا يدخل يعني لا يباشر الصلاة يعني فعل الصلاة، يعني يجوز له يدخل المسجد يعني يكون ولا تقرب الصلاة أو أنت السكارى، يعني بالنسبة لشارب الخمر ولا لا يقرب فعل الصلاة، وبالنسبة للعابر السبيل يعني للجنوب يعني هو لا يدخل أماكن الصلاة يعني. يعني ويجوز أن بالنسبة للشارب الخمر على أن الموضع هو قول تعالى إلا عابر فدل على أن المراد هو المواضع الثلاثة هي المساجد ليس فقط المسألة يعني المانع من العابر الصلاة، يعني ما يكونش يعني كأنه معنى الآية ما ذكرت كأنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابر سبيل. لا تقربوا مواضع الصلاة إذا قلنا إلا عابر سبيل ولا مواضع الصلاة. إيه ولا تقربوا الصلاة أما بالقرينة تولي لمواضع الصلاة. قرينة هي إلا عابر سبيل. لولا هذه القرينة لا يصح أن نحن لا نوضع على حق المراد به هو غير المسجد في طريق الى عابر سبيل لذلك يحدث عن جنوب الخروج عابر سبيل هي قريبه دلت على ان المراد بالايه حكم دخول المسجد للجنوب وبالنسبه للسياح الثالث الاول ماذا يفعل المسجد؟

يعني هذه هي علة تقصير الثوب، هو عدم تبييضها الأول، ثانيا أنها مظهر من مظاهر الكفر. لذلك لما دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يأكل ثوبه، فقال له إني لا أظن أن يفعله واحد، لأنه هناك نهي عن جرح الطير أن يكون طويلا. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنك لست ممن يفعله يفعله خيلاء، نفذت العلم فكفت الكون. مش قضية ما يبعد بعض، قضية أنه يجوم الفوز سور الفوز عجبه أن رمضان هذا الظاهر الاستكبار يجمع أصحابي الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسيدنا أبي بكر؟ ورجلك لست ممن يفعله خيلاء، وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد يتجرع على هذا فيقول أنك تفعل هذا خيلاء وأنك تفعل هذا خيلاء، لأنه صاحب الفلوس صلى الله عليه وسلم ونبي ومعصوم ويوحى إليه زي ما حدث فكر. فنفع عنه كل ذلك لست ممن يفعله وقت ولا مستقبل. فمن ان يعدل اي حكم بالكبر فاول سؤال اساله اياه هو هل انت رب ام لا؟ قد اعلم مطلع على القلوب ام انت مطلع على على حسب جوابك حكم معك اذا قلت يا رب اي اما افعل ذلك يستحقق السنه لا يمكن، ولا اجعل الذي الذي يجر ثوبه في النار كما في نص الحديث. الاحاديث تعرض بعضها البعض، واذا اردت ان اجر الامه الى دائره الاحسان يكون بالحكمه والموعظه الحسنه وبالقول المعروف ليس بالتضارب والرضا. والاجتهاد بالاستكبار هذا يعني اسمه تألي على الله كعلماء بني اسرائيل، والله لا تستطيع ذلك ابدا. فاقسم الله ان يؤتي ذلك العالم معنا وذلك المجزي العاصي الجنه، لانه ليس كذلك لم يفعل تلك المعصيه استكبارا على الله، وانما كان يعصيه كثيرا وزكيا فغفر الله له دبر فيه دبر حكم المنطق عن الشيء. نعم وهذا يعني هذا المعنى يسمى تجرب في قلوب الإنسان يكون منكسر، يعني ليش شاك عارف حيث يدعو إلى الله ويحب الخير الآخرين ولا يكون مفضل صليب الخلق فيفضل الناس من حوله، هذا معناه. ولكن لا يرغب المعصية، يكون الأمر بسيط، لا يرغب تلك المعصية لكن لا يكون مفضل إلا لمواضع يكون مفضل فيها ويجهاد والجهاد عند الصلاة تتبجل كما قالوا الشيخ إنه عندها نحن مرغوبون عن الإيمان الكتاب الكتاب الحقوق، لكن قبل أن ندعوهم إلى الله شو معنى أنتم أن تنظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل القتال وعند القتال وبعد القتال. قبل القتال رحمة ودعوة وتذلل، يعني إلى الله ويدعون الناس ويتحملون الأذى. عند القتال أشداء، بعد القتال تعود الدعوة إلى الله وهكذا. نعم أحكمه ما تقصير الأجيال فإنها بدرورة لا تجربة، والثاني حكمها في النجاة والله والله منها صحيح فيها. نعم فهذه الآية تحكم مثل هذه المعاني تطهير الثوب على الإطار في الثوب تطهير النفس كما قال ابن قيس وفي كل خمسة نفس مني خليفة فتلدي ثيابك من ثيابك تنسوي أطلق بالتوفيق الجرادي النفس وفي قال العربي وليس بمنتجع حمد الله معه استحمل الآية على عموم المراد فيها بالحقيقة والمجد تطهير الثياب وتطهير النفس بقول تعالى وثيابك فالظاهر على قاعدة يصح استعمال اللفظ في معنيين الحقيقي والمجازي مع أن عند الإمام الشافعي خلافا لأبي حنيفة الحنفية ومثاله في سنة أخرجه مسلم عن سيدنا أنس بن مالك أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر ومات وأنا ابن عشرين وكنا أمهات يحسدنني على خدمته قال الإمام النووي المراد بأمهات أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من محارمه يعني أطلق على محارم الأم عمد وخالص وأم الحقيقية وكل وأم فهذا لفظ الأم احتمل المعنى الحقيقي وهي الأم الحقيقية التي أنجبته وخالته عمده في لفظ الآباء وآبائه حمل على الجد والأب والعم فاستعمل رب الأمهات في حقيقته ومجازه ومثله قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أي أذان وإقامة فالمراد بالصلاة هنا الأذان والإقامة بين كل أذانين صلاة له أذانان هنا باب التهليل يا موسى رأيت قمرين عن صبر الشمس هذان هؤلاء إن هذين أبوين يعني أبي وأم غلبا المدافع عن السماء كذلك هنا بين كل أذانين أذان يعني الحقيقي والإقامة فاحتمل هذا المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أن الإقامة كني عنها بالأذان نعم هنا إذا كان ما يكونش معنى مجازي يعني بين أداء الحقيقي وأداء الحقيقي يعني صلاة لا الصلاة ما تحتاج لها الموضوع يعني الدعاء لا طبعا أنها تحتاج لها الشيء في أذانك يعني هي صلاة حقيقية اللي هي تفتح بالتكبير حسب الدعاء إذا يكون أداء حقيقي هذا أذان حقيقي يعني يعني من السنة إلى الشتاء بعد الأذان كل ركعتين هذا هو الطبق لكن من الشاهد أذان بعد الأذان صلى ركعتين هذا من السنة الحمد لله رب العالمين